يقول الله في أعظم آية في كتاب الله: افتتح بأعذب كلمة وأحسن كلمة، كلمة الله، وهي آية الكرسي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: وحق لهذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، آية الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. حق لهذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله. نحن نحبها لأنها أعظم آية، لأن الله افتتح بكلمة الله جل جلاله. فيا لله ما أعذب الكلمة، وما أحسن الاسم، وما أجل المسمى. فاستمع يا زمان هذا محب، فاستمع يا زمان هذا محب يتلو أنشودة للرواة. قلوبنا بحبك في لسان حالك ولسان حالي. أيها المؤمن، تاه ربي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي. نعم أيها الأحبة، ما هذه عظمتها؟ إنها عظمة الله جل جلاله. آية الكرسي أيها الأحبة أعظم آية في كتاب الله، وافتتح الله بكلمة الله. وسمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر، أي بعد كل صلاة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله، نحن نحب الله الذي أنزل هذه الآية، نحب الله. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب قربك، فلا تبعدنا عنك يا رب. أنت ملاذنا، أين نسير، أين نذهب؟ لا يتحملك إلا الله، ولا يعلم معاناتك إلا الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم؟ ما السبب؟ الصلاة والسلام لقوم: ما لكم، تأملوا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها